إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم الحياة مجموعة خطوط والإنسان مجموعة خطوط تتفق أو تختلف لكنها في النهاية خطوط متقاطعة. خطوط متقاطعة سهرة تقديم منى غرابة. مستمعين الأعزاء أهلا بكم. تحدثنا في الأسبوع الماضي عن الفنانة الراحلة عايدة كامل في ذكرى رحيلها الأولى وعن زوجها الفنان الراحل محمود عزمي واستعرضنا جزءا من مسيرة هذه العائلة مع الابن دكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة. واليوم نستكمل الحديث للتعرف على المزيد من الخطوط المتقاطعة عن مشوار هذه العائلة. في ايه في ايه؟ عربية عزت بيه مالها؟ واقفة قدام الباب. وهو البواب بيقول انه ما خرجش ولا ركبهاش من ساعة ما جه هنا العصرية. ايه؟ ايه التخريف اللي بتقوليه ده؟ انت مش قلت يا فتح الله انه راح المكتب؟ مش معقول. البواب مؤكد كان نايم، انا رايح للمكتب اجيبه. استنى يا استاذ حسان، انا جاي معاك. خليك انت مع المعزيم يا استاذ فتح الله. ما تسيبنيش لوحدي في الحوسه دي يا فتح الله. طيب خليك طيب. انت يا بابا انا هروح معاه. استنى استنى يا استاذ حسان، خدني معاك. ايه الحكايه؟ هصوا كده ليه؟ العريس باين انه ما جاش. ده كان هنا ساعه ما انا جيت وسلمت عليه. اميره اميره الحي بابا. ايه اميره اغمى عليه؟ لا حول الله لا حول الله. يا جماعه ما تخافوش، ده مجرد اغماء. الحقونا بشوكلوني. اجازه كروني يا قومي عايش. لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله. دكتور هشام عزمي، اسمح لنا اننا نتعرف على الجذور، يعني جذور الاب والام من اين؟ هل من القاهره ولا من احدى المحافظات؟ وهل اللقاء كان في فتره الدراسه بينهما؟ هما مجال الدراسه كان واحد والعمل. هو الوالد الاصول من المنصوره، الوالده من الفيوم، هي مواليد القاهره بس اصلا الجد من الفيوم. اللقاء الحقيقه تم في اعتقد البدايه كانت في الاذاعه، لان هما دفعتين مختلفتين في المعهد الفنون المسرحيه. الولد الدفعة الأولى 49، هي 55، فكان اللقاءات بقى في أولى في الإذاعة في نهايات الخمسينات قبل حتى وجود التلفزيون. الزواج تم سنة 60. أعتقد أن الإذاعة كانت بتلعب دور رئيسي. هي الإذاعة، لأن هو حضرتك الإذاعة ما شاء الله إحنا إذاعة مصرية، الإذاعة مصرية رائدة لأنها بدأت في 34، فطبعا الإذاعة كانت هي خلينا نقول الوسيلة، والناس الحقيقة كانت بتقبل على الإذاعة إقبال غير مسبوق. حضرتك طبعا يعني بنت الإذاعة وعارفة مسلسل 5 وربع في البرنامج العام ده، كانت الناس بتترك أي شيء. ده كانت الشوارع تخلو من المارة، خاصة مع مسلسلات كانت مؤثرة جدا. الناس كانت بتنتظر الحلقة التالية علشان نشوف ايه اللي هيحصل. فالناس كانت فعلا الشوارع بتبقى فاضية الساعة 5:15 عشان الناس تسمع المسلسل. كان في حاجات مقدسة كده في الإذاعة، الساعة 2 نشرة 2 نشرة البرنامج العام طبعا، غير بقى سلسلة البرامج الشهيرة جدا اللي الناس كانت بتبدأ الصباح معاها من أول همسة عتاب وكلمتين وبس. هم شاركوا في أغرب القضايا. آه طبعا. يعني آه طبعًا. كان لهم بصمة تقريبا. مفيش حاجة مشاركوش فيها في الإذاعة. يعني مفيش حاجة. أغرب القضايا ومسرح المنوعات والغلط فين والبرنامج بتاع الأستاذ ضياء الدين بيبرس، ماذا لو كنت مكاني، لو كنت مكاني 46-120 كان في برنامج 46-120 إذاعة اللي هو كان بيدي الناس فرصة أنها في قضية أو في جريمة ويحلوها. كان برامج شهيرة جدا. الحقيقة كان هناك زخم حمل واهتمام شديد زي ما قلت لك بالاذاعه، البرنامج بتاع الاستاذ علي فايق زغلول ده اللي هو بعد كده اصبح مسرح المنوعات عن ناصيه مدام امال فهمي. انا شرفت كنت يعني ضيف في احدى الحلقات معاها. كل حاجه الاستاذ فاروق شوشه لغتنا الجميله حول الاسره البيضاء مدام ساميه صادق الله يرحمها، زياره الى مكتبه فلان مدام ناديه صالح. الحقيقه من كتر ما كتاب عربي علم العالم. شوف حضرتك احنا قلنا في خلال دقيقه واحده كم عنوان برنامج وبرامج كان لها صدى كبير يعني جدا. طبعا لو يعني عشان ما نبقاش متحيزين للبرنامج العام، الشرق الاوسط كمان اللي كان ليه جمهور طبعا في رمضان في مسلسل فؤاد المهندس وشيكار، وبعدين في الفزوره الاستاذه امل فهمي. فكان في يعني، وبعدين الناس تروح تتفرج على التلفزيون بعد كده، يعني بعد ما تخلص الفقرات دي في الاذاعه تروح بعد كده تبتدي بقى ايه تتفرج على التلفزيون. كان في البدايات على فكره التلفزيون كان اللي بيعمل الفوازير ثلاثي اضواء المسرح. حضرتك لك ذكريات كثيره جدا. حضرتك انا ذاكرتي البعيده، انا كنت طفل طبعا في الفتره دي، بس ذاكرتي البعيده لازالت تتذكر الحلقات اللي انا كنت بقول لحضرتك عليها. كانوا بيكونوا حريصين ان هم يفتحوا الراديو باستمرار طول الوقت في البيت. يعني طوال الوقت انت بتستمع للاذاعه وللتلفزيون ومتابع. انا نشات في مناخ مش عشان هم بس كانوا فنانين، لا الجو العام كان كله مشجع على الثقافه والفن والاطلاع والقراءه. يعني انا طلعت في بيت كل الصحف اليوميه التي كانت تصدر موجود، كان ساعتها اخبار اهرام جمهوريه والمجلات الاسبوعيه كانوا يدوبك 4-5، وطبعا الالغاز بتاعت الاستاذ المغامرون الخمسه الاستاذ محمود سالم، وبعدها عمل حاجه اسمها الشياطين 13. بس عايز اقول لحضرتك حاجه، القرايه بدات كده قراءه الصحف، وابتديت انا اعمل مكتبتي الخاصه بيا. لكن حقيقة في واقعة لازم اذكرها اذا سمحتيني بمناسبة موضوع القراءة. في عيد ميلادي ال11 والدي الله يرحمه قال لي يلا عشان ننزل، فانا تصورت بقى ان احنا هنروح نجيب الهدية. الهدية في وقتها على فكرة في الفترة دي كانت عجلة او ساعة. فالحقيقة احنا نزلنا انا وجدت نفسي في الفجالة، كانت شهيرة بانها في اكبر عدد من المكتبات متاجر بيع الكتب يعني. ودخلنا احدى المكتبات التي كانت تصدر كتب الاستاذ الكبير نجيب محفوظ. دخلنا المكتبة، اتجه للرفوف واختار ثلاث عناوين: عبث الاقدار، رادوبيس، وكفاح طيبة. ده كلها فرعونيه يعني. بقى حضرتك انا 11 سنه يعني، دي من طبعا هي كلها تاريخ مصر الفرعوني، لكنها ما هياش اللص والكلام، ما هياش الحاجات اللي هي عشان كده بقول لحضرتك يعني تخير شكل معين. صحيح. وكان الكبير بيرسل رساله مهمه جدا للصغير وقتها، انه لازم انت تعرف انه هذا البلد مختلف. طبعا الحقيقه انه العناوين الثلاثه اللي انا ذكرتها كفاح طيبه، رادوبيس، عبث الاقدار، من أعظم ما كتب في التاريخ الفرعوني بأسلوب نجيب محفوظ. والحقيقة أن على الرغم من صعوبة الكتب لمن هم في سني وقتها، أنا انتهيت من الكتب دي في أسبوع واحد من كتر الشغف. من كتر الشغف، وأصبحت عاشقا لنجيب محفوظ منذ ذلك الحين، للدرجة أنه بعدها بشهور كان نجيب محفوظ بيحتفل بعيد ميلاده 60، فأنا جبت ورقة ووجدت أن أنا بكتب هذه الأبيات برضو 11 سنة. كتبت 60 مرت عليك ولسه الألم في إيديك، تكتب لينا ونمدح فيك، عشت حياتك روائي وكاتب، وحتعيش عمرك عالي وصاخب، ألمك لا يكذب علينا وكتبك بتأثر فينا، وإن شاء الله يخليك لينا عشان نقرأ لهادينا. دي كانت أبيات أنا كتبتها تلقائيا جدا من فرط إعجابي بنجيب محفوظ. لكن نعود مرة أخرى للرسالة الأهم، أنه الوالد بيرسل رسالة مهمة جدا للصغير، أنه لابد أن تعرف تاريخ بلدك، لابد أن أنت تعرف أن هذا البلد بتاريخ عريق وحضارة تليدة. والحقيقة أنه إذا كنا بنتحدث بقى عن تعميق مفاهيم زي المواطنة والانتماء والحاجات دي، الحاجات دي ما بتجيش بمحاضرات، الحاجات دي بتيجي عن طريق موقف زي اللي أنا بحكيه لحضرتك دي. واضح أنه أثر فيك بدرجة كبيرة أنك فكره حتى اليوم. يعني كانت البذرة الأولى اللي ترتب عليها مشوار الثقافة بعد ذلك. كتبت أنه ربما لا تكون هذه الهدية هي الأغلى، لكنها يقينا هي الأكثر تأثيرا في مشوار العمر. كانت بداية أن أنا يعني أصبح أيضا قارئ، لأنه هو برضو كان بيحب القراءة جدا. ف فابتدى طبعا تتولد بقى الحقيقة قيم كثيرة جدا. ده كله شكل وجدانك وشخصيتك. ده يقينا كان ليه دور مهم جدا في التكوين. بعتقد ان انا كنت محظوظ جدا ان انا كنت من مواليد هذه المرحلة اللي ازعم انها كانت ثرية جدا في كل شيء. البيت يقينا كان لي دور مهم جدا، لأنني لولا أنني نشأت في بيت قارئ، في بيت بيقدر الفنون، احنا كان أساسي بالنسبة لي لابد كل يوم جمعة بروح سينما. ما فكرتش أبدا أنك تدخل مجال الأب والأم؟ يعني أكيد بيكون في انبهار بالمجال اللي انت عشته معاهم. أنا الحقيقة لا، ما كنتش حاسس أن أنا عندي موهبة التمثيل، وأنا على قناعة أن الفن لا يورث. يعني إذا لم يكن الشخص لديه الموهبة ليس كافيا على الإطلاق أنه يكون وريثا لفن عن أب أو أم. هو يحدث انها تظهر ممكن في اجيال تاليه، لكن لانه يقينا كان في تاثير. انا تخصصي الاساسي هو معلومات وتوثيق، اخترت انه الدكتوراه كانت على انشاء نظام معلومات للتلفزيون المصري، حاجه مرتبطه بالاعلام وبالفن. حتى في الماجستير برغم ان انا عملت ما عملتهمش في مصر، لكن الموضوع كان مرتبط بمصر. في الماجستير كان عن الاذاعه المصريه، وكان مرتبط ازاي الارشيف الاذاعي نقدر نستفيد. والحقيقه الرسالتين بالمناسبه كانوا اول رسائل باللغه العربيه من نوعهم على مستوى الموضوع التوثيق الاعلامي. ده الحقيقه فتح مجال بعد كده، وانا الحقيقه بشرف دايما بده. الموضوع ده كان جديد جدا، ما حدش اتكلم فيه، ما حدش ناقشه قبل كده على مستوى يمكن الوطن العربي كله. ازاي احنا تراثنا الفيلمي والاذاعي والتلفزيوني نقدر نحافظ عليه، لان الموضوع مش مجرد انك تحطيه في مكتبه او في الارشيف، لا، في ابعاد اخرى كثيره متعلقه بالحفظ وبالصيانه وبالاسترجاع، وازاي اقدر اواكب الاحتياجات المعلوماتيه المتعاظمه دايما للمتعاملين من معدين والمخرجين. والموضوع الحقيقه كبير جدا، فيمكن هو ظهر بقى في اختياراتي في الماجستير والدكتوراه الجانب الفني الاعلامي. هو ده التاثير اللي انا اقدر اقول ان انا تاثرت. وطبعا لابد الحقيقه اقول ان وجودهم سهل جدا ليا دراسه هذه الموضوعات، لان في الفتره دي هو انه انا تاخدي موافقات وتصريحات علشان تدخلي مبنى الاذاعه والتلفزيون عشان تقومي بدراسه. هم سهلوا جزء كبير من الموضوع كله بموافقات رسميه، بس يقينا هم كان ليهم دور كبير، كان ليهم دور كبير. ان انا وانا كان مشرفي الحقيقه بيقول لي لو انت ما عملتش الموضوع ده مفيش حد تاني في مصر هيقدر يعمله الا انت. دكتور هشام عزمي، الامين العام للمجلس الاعلى للثقافه، دراسه حضرتك كانت في مجال كليه الاداب، واخترت ما ده الغريب يعني ان حضرتك تكون مجالك كله اهتماماتك ايام الدراسه المدرسيه في خط وتتجه الى خط اخر. شوفي حضرتك، انا علمي علوم، وكان حقيقة هدفي ان انا التحق بكليه الطب. في الثانويه العامه جالي ظرف صحي وقعدت 3 شهور في البيت ما بنزلش، طبعا ده اثر على المجموع ورب ضارة النافعة، لانه ما كتب لي بتوفيق من الله سبحانه وتعالى بعد كده في كارير اللي انا دخلت فيه. والحمد لله ازعم ان اذا كان هناك نجاحات قد تحققت سواء على مستوى الدراسه الاكاديميه او على مستوى اتاحه الفرص للسفر للدراسه في الخارج او للسفر للعمل بعد كده، منهم يعني انا سافرت فتره خارج مصر عشان موضوع الاعلام وموضوع التلفزيون والاذاعه. انا في فتره من الفترات توليت فيها منصب عميد كليه الاعلام في احدى الجامعات في الامارات بسبب الدراسات اللي انا عملتها في المجال الاعلامي. اقصد اقول انه انتهى بي المطاف في كليه الاداب اللي هي معقل الانسانيات والعلوم الاجتماعيه بعد ان كان الحلم هو كليه الطب. طبعا انا كنت رافض نفسيا جدا يعني اخذت فتره انك تتاقلم مع طبعا لان وطبعا الفتره دي كان فيها بقى الحركه كنت بتتكلمي فيه من شويه، الاجتهادات بتاعه طب ما يخش معهد السينما، وهي دي اللي انا قلت يا جماعه انا مش حاسس ان انا موهوب. على الرغم من كده صحيح كنت في البدايه عندي نوع من يعني الصراع، هذا الطالب اللي جاي من خلفيه علميه بحته ويهدف الى التحقق بكليه الطب ينتهي بيه المطاف، مش اي كليه كمان، ده كليه الاداب اللي هي زي ما قلت معقل الإنسانيات والعلوم الاجتماعية. لكن لكن الحقيقة أنا في دراستي للقسم ده وجدت أنه محتاج حاجات كتير قوي من الخلفية العلمية اللي موجودة عندي، لدرجة أنه بعد فترة كان في إمكانية للتحويل لقسم اللغة الإنجليزية اللي هو أنا كنت داخل في البداية في كلية الأدب عشان ألتحق بيه، وأنا اللي رفضت لأني حبيت القسم وقلت أنه أنا إذا الأمور مشيت في مسارها الطبيعي أنا ممكن يكون لي إنجاز في هذا التخصص. وفعلا حضرتك قدمت يعني مؤلفات ودراسات وأبحاث. سيدنا حضرتك ده بعد كده، لكن أنا بتكلم حتى على مرحلة الدراسة. أنا الحمد لله يعني في الليسانس أنا كنت الأول على قسمي والأول على كلية الأدب كلها الـ 14 قسم بتوع الكلية. من يعني شابه أباه فما ظلم، يعني الفنان محمود عزمي كان الأول على دفعته. أنا الحمد لله كنت الأول على دفعتي في كلية الأدب. هو ده بيثبت شيء، إن الإنسان اللي بيسعى للنجاح هو يستطيع النجاح في أي مجال. حضرتك دخلت مجال كنت لا تفكر فيه ومع ذلك قدرت تمشي فيه وتحقق نجاح كبير وتكون الأول، وكمان تحصل على جوائز في مجال العلوم الاجتماعية والإنسانيات أكثر من مرة. يعني ده بيثبت ان الانسان اللي عايز ينجح بينجح. ده صحيح، وبيثبت انه ما يبدو ظاهريا انك لم تحقق في البداية ما تطمح اليه فهذا لا يعني على الإطلاق أن هذه نهاية المطاف، بالعكس دي ممكن تكون بداية، وبداية لكارير أكثر نجاحا مما. وأنا الحقيقة بقول حتى نفسي مع كل الاحترام طبعا لتخصص الطب الذي لا زلت أعشقه حتى الآن، وأنا بقرأ كتير وساعات كتير لما بتكلم مع أصدقاء لي يقولي أنت يعني أنت كان المفروض تكون دكتور، لكن أزعم أنه ما كتبته الأقدار وما قدره الله سبحانه وتعالى لي في الالتحاق بالكارير ده وعلى مدار مسيرتي منذ التخرج وحتى الآن، أزعم أن ما تحقق لم يكن يتحقق إذا كنت التحقت بكلية الطب اللي كنت أنا بأمل أن أنا أدخل فيها. فهي الحقيقة يعني كله مقدر. فعلينا أن احنا زي ما حضرتك قلتي، وده اللي أنا بقوله حتى للطلبة، إذا كنت حتى دخلت أي تخصص وكنت تشعر أنك غير راضي، أنت هتقضي 4 سنوات في الجامعة، فإما 4 سنوات اللي هي أكثر الفترات متعة بالنسبة للطلاب في السن ده وهتظل ذكرها باقية فترات طويلة جدا، إما أن الفترة دي تكون فترة تستمتع بيها حتى لو مش بتحب التخصص ده، على الأقل استمتعت بالفترة دي وحققت نجاحات، مش شرط أن أنت تجيب امتياز بس على الأقل تقضي الفترة دي بنجاح، وإما أن أنت تظل رافض وبالتالي ده هيؤثر على أدائك الأكاديمي، وبالتالي بدل ما هتاخد السنة هتاخدها في 2 وال4 سنين دول ممكن يبقوا 8، وهتكون خسرت نفسيا وخسرت علميا وخسرت زمنيا كتير قوي. فدائما الحقيقة في خير، دايما في حاجة ممكن الواحد يحققها في أي مجال دخله، المهم إن هو يكون عنده الإرادة وعنده القدرة إنه يتكيف، وفي النهاية التوفيق بيأتي من الله سبحانه وتعالى لكل مجتهد. حضرتك في مرحلة الطفولة كنت تتسم بالهدوء، تتسم بالقراءة الكثيرة، لم يكن لك اهتمامات رياضية مثلا؟ لا كان ليا يعني ده لا يتعارض مع ده بالمناسبة. أنا كنت يعني دايما كنت يعني هادي قوي ورزين قوي وكده من زمان، مش الطفل الشقي لا ما كنتش ذلك الطفل الشقي، وبرضو ده برضو مع مفهوم الطفل الوحيد المدلل اللي هو شقي بقى وبيجي، بس كنت لا أنا تقريبا لعبت حاجات كتير قوي، سباحة ولعبت فولي بول ولعبت باسكت، كورة طبعا، تنس طاولة، وحتى انتهاء بالكروكيه كنت في فريق النادي. يعني كنت كان في اهتمام رياضي. مارست رياضة كتير. دكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، دعنا نقترب من أسرة حضرتك، نتعرف على الأبناء وتخصصاتهم، على الحياة الأسرية، وهل بتلاقي وقت للحياة الأسرية في ظل كل الانشغالات الأخرى؟ أنا متزوج وعندي ابن واحد أحمد. هي بتعمل ولا ربة منزل؟ لا هي حاليا لا تعمل، هي زميلة دراسة وزميلة عائلة فنية أيضا، ده من الأقدار الغريبة شوية، إنه بعد ما كان في صداقة بين الوالد وأسرة زوجتي اللي هو عمها، اللي هم يعني حضرتك أذكر الأسماء، هي تبقى بنت شقيق الله يرحمها مدام فاتن الحمام. هم كانوا مع بعض في المنصورة في البداية، وكان والدي صديق للأخ الأكبر، وكان يعرف والدها برضو بس والدها كان أصغر منه شوية. ولما جم مصر سكنوا مع بعض يعني في منطقة واحدة في المنيرة، وتمر السنوات بقى وتشاء الأقدار إن إحنا نلتقي بعد كده. هي والدة حضرتك اشتغلت مع الفنانة فاتن حمامة في فيلم الطريق المسدود، ده حقيقي، وكان يعني كان دور مميز جدا لها. ده صحيح. سعدت بعلاقة مميزة خلينا أقول طنط فاتن الله يرحمها، يعني لأنه الحقيقة كانت من الناس اللي سابوا علامات في حياتي. ما كناش بنلتقي كل يوم، بس اللقاءات اللي كانت بتتم كانت ليها تأثير كبير. لا الحقيقة هي كانت شخصية فيري كاريزماتيك، يعني من الناس لها كاريزما كبيرة جدا ومؤثرة. مش عشان هي فاتن، لا هي شخصيتها أصلا في الطبيعة شخصية مختلفة. عندي أحمد درس في مجال البيزنس، هو بيشتغل دلوقتي في مجال الماركتينج، بيشتغل مدير تسويق في إحدى شركات السيارات الكبيرة. يعني ابن وحيد. ابن وحيد يعني بتتكرر مرة أخرى الابن الوحيد اللي حضرتك عشتها أيضا الابن الوحيد. ما كانش مقصود، بس هي الظروف اللي شاءت أنه انتهي الأمر بطفل واحد. لم تهتم بالثقافة بالنسبة له؟ يعني نفس الخطوة اللي عملها الوالد معاك لما ذهب لمكتبة واختار حولها الحاجة. أولاً احنا قضينا فترة كبيرة خارج مصر. الجيل الجديد معطياته وظروفه والمناخ اللي عايش فيه مختلف تماماً. احنا أيامينا ما كانش فيه ولا انترنت ولا سوشيال ميديا ولا ساتلايت، ولا احنا كان أقصاها قناة الأولى أو قناة تانية، قناتين في التلفزيون وقناة التالتة بتيجي كده ساعة ولا حاجة، اللي كانوا قناة 5 و7 و9. والسينما بالنسبة لنا دي كانت يعني فسحة. ولما ظهر الفيديو ده كان يعني حدث صراع وحدث، وكنا بنلعب بالحاجات اللي هي يعني كان ايام كان ايه بقى بنك السعاده اصغرها والليدو وشويه حاجات المتعبين والحاجات دي ورياضه. لا هو الحقيقه العوامل الجذب اللي موجودة للأطفال والشباب حاليا لا مختلفة تماما، ورغما عنهم لابد ان هم بينخرطوا فيها، وإلا هم هيعتبروا ان هم عايشين بمعزل عن هذه الثورة التكنولوجية اللي حصلة. يعني ما ينفعش حد دلوقتي ما بيتعاملش مع الانترنت ولا السوشيال ميديا ولا ليه أكاونتس على مش أكاونت واحد ليه هنا في الفيسبوك. فوقت القراية مش زي زمان، ووقت حتى متابعة التلفزيون مش زي زمان. وأنا الحقيقة حريص جدا بمناسبة موضوع التلفزيون ومشاهدة المادة التلفزيونية، بيشوفوش المسلسلات في التلفزيون، ممكن بيشوفها على الموبايل أو على الآيباد، بس هو أكشلي ده تلفزيون. فموضوع القراءة بالذات لا تأثر تأثر شديد جدا، وعوامل الجذب الأخرى الموجودة سواء فيما يتعلق بتطبيقات التكنولوجي أو حتى ما يجري من أحداث، حتى منها الأحداث الفنية والثقافية والحفلات اللي بتتعامل، وده ده كله بالتأكيد ليه تأثير على الأجيال الجديدة. احنا بنقول هم جيل مختلف، ظروفه مختلفة، معطياته مختلفة. أنا كل اللي يهمني أن يكون في التزام أخلاقي، يكون في التزام بمجموعة قيمية مرتبطة بالوطن ومرتبطة بالدين ومرتبطة بالسلوك العام والتصرفات مع الناس، وهو الحمد لله ده متوافر. الأمور بقى الأخرى دي بسيبها لتوجهاته وفكره، هو بيعمل إيه. هو بيقرأ كتير قوي، بس بيقرأ أونلاين مش كتب، بس هو بيقرأ، ولما بتكلم معاه بحس أنه هو ملم متابع، مش بشوف شوفه بيقرأ زي ما كنا احنا بنقرأ. يعني هو مختلف مناسب لطبيعة عصره وجيله، وحتى مختلف عني كرويا. أهلاوي ولا زملكاوي؟ هو أهلاوي. مبروك للزمالك. أنا طبعا الموضوع الزمالك ده وراثة بقى عن العيلة وعيلة، وعن الأب الله يرحمه، يعني كان من أكبر وطبعا طبعا هو شكر سرحان والله يرحمه، صلاح ذو الفقار، من أكبر الأسماء الزملكاوية في الجيل ده. كانوا بيحضروا في المسجد الزمالك، طبعا في الخمسينات والستينات، ده كان حضور أساسي. فهو بس طلع بقى إيه يعني زي مامته. أهلوية. دكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، إيه اللي بتتمنى حضرتك تحققه في مجال الثقافة من خلال موقعك؟ شوف حياتك، احنا المجلس الاعلى للثقافة دوره الاساسي هو دعم السياسة الثقافية والاستراتيجية الثقافية للدولة. الحقيقة ان وزارة الثقافة في اهداف محددة بنعمل على تحقيقها، من اهمها موضوع تحقيق العدالة الثقافية، انه يصل المنتج الثقافي دون تمييز الى كل شرائح المجتمع، بغض النظر عن فئاتهم العمرية، بغض النظر عن خلفياتهم الاثنية والعرقية والدينية، بغض النظر عن مكان تواجدهم الجغرافي. موضوع مكافحة الفكر المتطرف، موضوع نشر ثقافة الرقمنة والتحول الرقمي، الحفاظ على التراث، موضوع الملكية الفكرية. أزعم لله الحمد أنه ما تحقق من النجاحات، إذا قسنا طبعا نحن عشنا في ظروف استثنائية خلال العامين الماضيين اعتبارا من بداية 2020، لكن الحقيقة أن يعني لابد أن نذكر أن وزارة الثقافة وأنه معالي الوزيرة أطلقت مبادرة في بداية الجائحة اللي هي الثقافة بين إيديك، وحدك يمكن تبعته أنشطة كتيرة جدا في كل قطاعات وهيئات الوزارة. الحقيقة المجلس كان ليه دور، احنا عملنا مجموعة متنوعة من الفعاليات الأونلاين، بدأت بإقرأ معنا وتعددت حتى وصلت إلى العشرات، ولله الحمد من النجاح الذي تحقق من هذه الندوات أصبح البث الأونلاين قاسم مشترك أعظم حتى للندوات التي تقام حيا الآن. كل ما يتم عقده من فعاليات الآن بيتم بث أونلاين، لو لم يستطع الحضور ومشاهدة أونلاين هو موجود في الأركايفز، يدخل على موقع المجلس هيجد المادة موجودة، يستطيع أن يشاهدها في أي وقت. وده الحقيقة خطوة جداً. مهمة جدا. نحن نأمل دائما ونتطلع إلى الأفضل، لكن مهم جدا أن احنا طلبنا من كل لجنة في نهاية عملها أن هي تتقدم بورقة تضع فيها رؤية لمجالها. فإحنا طبعا الآن بصدد تقييم شامل لأعمال اللجان، نشوف إيه اللي تحقق بنسبة كام، وإحنا عاملين الحقيقة مراجعة شاملة حتى للأهداف الاستراتيجية، كل لجنة حققت فيها إيه حتى من خلال الندوات اللي عملتها. ده هيساعدنا كتير قوي في المرحله القادمه، رؤيه لاعاده تشكيل اللجان، واللي باذن الله هتكون في بدايه اكتوبر القادم ان شاء الله. يعني الحقيقه هو جهد كبير، وبنتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. كل الشكر لدكتور هشام عزمي الامين العام للمجلس الاعلى للثقافه، شكرا لحضرتك. انا اللي بشكر حضرتك وسعدت بهذا اللقاء، وارجو انه يعني يلقى قبول الساده المستمعين. شكرا جزيلا. الأسبوع القادم مزيد من الخطوط المتقاطعة مع منى غرابة. كل الشكر لمونتاج بيومي أحمد.